بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم يا بناتي حرف الراء، حرف الراء. يمكن إحنا الأسبوع الماضي ذكرنا حرف اللام وانتهينا من هذا الحرف والعيوب التي تقع أثناء قراءة هذا الحرف، حرف الراء. لما نيجي نتكلم عن حرف اللي هو الراء، نقول مخرج حرف الراء. ما هو مخرج حرف الراء؟ مخرج حرف الراء، خلي بالكم، انتبهوا إلى الصورة الموجودة. حرف الراء يقع من طرف اللسان، من شوفي الرسمة، انتبهوا، من جهة ظهره وما يحاذيه من لذة الثنيتين العليتين، بالقرب من مخرج النون ولكن أدخل منه قليلا، من جهة اللثة ومن جهة ظهر اللسان. يعني أنا لما باجي أقرأ اللام، لما كنت قرأتها الأسبوع الماضي كنت بقرأها كذا، أقول ال ال ال، فين المخرج في مخرج اللام؟ حافة اللسان من إيه؟ لثة الثنايا العليا. طيب وأنا بقرأ فأقول ال، طب تعالي كده نقول مع بعضنا أن، فين فوقها شوية؟ طيب ال أن، ادخلي بقى في الراء، أر أر أر أر. شوفي الصوت، شايف التكرار الوحيد ده فيها أر أر. يبقى تترتب ازاي لما اجي ارتبها؟ اقول لها هتقولها ازاي؟ هنقول ال أن أر أن ال أن أر أر أر. عشان الراء الهمزة رقيقة، أر أر. يعني اسمع كده الشريط واحنا بيقرأ اللي هو ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فيها كذا راء تذكر في هذه الآية، هنستمع وننتبه كده للراءات الموجودة في الآية، وبعد البعض كده هنكررها مع بعض، لأن حرف الراء فيه تقع أخطاء كتير، ومتى يكون مرقق. يعني أنا عايز أقول لكم إن من الأخطاء الكثيرة في قراءة القرآن إن البنت لما تيجي تقرأ القرآن دايما الراء المفخمة لا تأتي بحقها أبدا، وكذلك الراء المرققة. لما تيجي تقرأ الراء ما فيش، كأنها ما فيش فرق من الاثنين. بتيجي تقرأ مثلا تقول أتأمرون رونا رونا، كأنها بتقرأ، أو بتأتي في أي مثلا حرف اللي كقراءة الراء اللي هي قبلها مكسور حتى لو مضموم عند ورش بيقرأها إيه؟ مرققة. هي بتقرأ كل الراءات عندها بهذا الشكل مرققة. طيب هنسمع كده الشريط ونقول كده هنا كيف يقرأ الراء، انتبه. ولا يأمركم، شوف الراء، تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ميزت يا بنات بين قوله وقول ربي سبحانه وتعالى، وبيقرأ في الآية بداية الآية يأمر، ولا يأمركم، را نفخمها كذا، را را را. هنجيب الصوره تماما عشان تتقني تقراي الراء المفخمه. ولذلك لما اقراها دلوقتي انت بتقراها كده، ولا يامركم، ولا يامر، را را. تقراي الراء المفخمه، را را. خطا خطا. كيف تقراي الراء المفخمه؟ را را را را را. هكذا المفخمه، علشان هو كده لما قراها قراها يا ولا يا مقراكم. ولما جاي يقرأ أربابا قرأها أر وليست أربابا، أنت بتقرأها أربابا، أر أربابا. البعض بيقرأها كذا، يقرأها أربابا، أر أربابا. والصح كيف تقرأ؟ أربابا، لسانك في المخرج اللي أنا هتكلم دلوقتي عليه وصورته، هنقرأها أربابا أربابا. طيب ولما جاء يقرأ كلمة أيأمركم، الراء المضمومة كيف قرأها كيف قرأها مفخمة؟ إزاي نقرأها مفخمة؟ وإحنا بنقرأ أيأمركم أيأمو، مش مو مو، ورو ورو وليست رو، في فرق بين الاثنين. هبة اقرأي لي أيأمركم. طب اقرأي لي هبة، هبة اللي وراها اقرأي لي يا بنتي. انت بتختلس الحروف، بتكري، بتديش الحق لحقه ولا مستحقه. الأولى يأمركم والثانية ازاي تقرأي لي وتميزيني بين دي ودي يا هبة؟ هبة آخر صف. أيوة أيأمركم، افصلي بين المخارج يا بنتي. يا بنات لما تيجي تقرأوا افصلوا بين المخارج. ها أيأمركم أيأمركم أيأمركم أيأمو مضمومة أيأمركم أيأمركم. الثانية أيأ إيه بالضم، إزاي تقرأيها؟ أيأمركم أيأمركم أيأمركم أيأمركم. الضمتين مش باينين عندكم، فين الضمات؟ أيأمركم، افصلي بين المخارج. أيأمركم لما جاء يقرأ الكلمة الثالثة، الراء الثالثة كانت بالكفر بالكفر بالكفر مكسورة. ازاي قرأ المكسور؟ ازاي قرأها؟ ازاي البعض منكم يقرأها كذا بالكفر ري ري ري؟ خطأ. بالكفر بالكفر. يبقى الراء المفتوحة نقول بقى طبعا يعني نستفيد في المسألة عشان نظبط قراءتنا في الراءات، لأن معظم أخطائنا كمان في الراءات. لما أجي أقرأ راء مفتوحة أقرأها كذا راء را را را را را رو رو رو ري ري. طيب أحسنتم، هناخد كده اللي نقرأ كده الآلي مع بعضنا. الأول الراء الأولى مفتوحة والراء الثانية ساكنة بتاعت أر أر بابا، والراء الثالثة اللي هي مضمومة، والراء الرابعة مع إيه؟ بالكفر مكسوره. يعني احنا عندنا دلوقتي الاربع ايه؟ تعالوا نقرا الايه كده سويا ونشوفي الراء بتقرا ازاي في كل الحالات، متى تكون اذا كانت مكسوره او اذا كانت مساكنه وقبلها مفتوح، كيف نقرا هذه الايه قراءه صحيحه. وما يأمركم ان تتخذوا قرأتيها غلط. بعد إذ أنتم مسلمون. اقرأيها تاني يا سميرة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أيوة حبيبتي اقرأيها سحر. ولا خلي بالك، خلي بالكوا يا بنات، هي قالت ايه؟ ولا فتحت الفتحة لا قفله وقفله وايه والفخنه. ولا خطا ولا اللام، افتحي يا بنتي اللام واديها مد طبيعي. واخد حواو لا فتحه لا، يبقى ولا مد طبيعي لا، يبقى ولا. ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فخمي الراء أربابا، فخمي الراء أكتر أربابا. أيأمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون. طيب هناخد مخرج الراء زي الصورة. شايفين الصورة دي؟ شايفين زي ما ذكرت لكم من طرف اللسان مع ما يحاليه من الايه؟ اللثة قريبا من مخرج النون. قلت لك ال شوفي الثلاثه بتترتبوا ازاي فوق بعضهم كده. لو جبت الراء هنجيب اللي هو بالنسبه للمخرج ازاي وانا بقراه. خلي بالك لما تيجي تقراي الراء قال لك ان هنا وانت بتقراي حرف الراء بيبقى لسانك في المفخم. هنجيب كده الراء كيف يميز بين الراء هاتي من السبحان بعد كده بين الراء المفخمه والراء المرققه شكل اللسان بيبقى ايه. قال لك هنا مقارنه بين الراء المفخمه والراء المرققه نصاحب الراء المفخمه تقعر لوسط اللسان وتضييق في الحلق. شايف الحلق بقى ضيق ازاي؟ تبقى الراء تبقى ازاي؟ راء. شايفه بقى ضيق الحلق ازاي؟ راء. عكس ري. الحلقه اوسع صح يا بنات؟ لازم نجيب الراء المفخمه كده زي ما هو قال لك كده. يصاحب الراء المفخمه تقعر في اللسان وتضييق في الحلق بخلاف الراء المرققه. دي الرسمه لما تيجي تقراي راء راء راء را. من وراء اللسان احصل فيه تقعر. شايفين التقعر ده؟ والمكان بتاع المفخمه اصبح تقعر في اللسان وتضييق في الحلق. لما تقعر اللسان بقى الجزء الثاني مرتفع كده فتضيق الحلق. يبقى ازاي بتقراي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي تقرايها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي تقراي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ازاي تقرايه الرجيم؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حصل تقعر والجزء الاخير كان بيقول لك هنا وضاق في الحلق بخلاف المرققه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رأيين ازاي نقراها مع بعض تاني؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالك وانت بتقرأي هات الصفحة اللي قبل كده وانت بتقرأي هنا لما بيتقعر اللسان عشان يتقعر كده طرف اللسان في المكان اللي بقولك عند ايه الثنايا العليا بعد النون والايه بعد حرف الايه ان او بعد اللي هو النون بعد النون. لو قفلتيه تماما بطرف لسانك قفلتي المخرج ده تماما بطرف لسانك هتيجي الراء محصرمه يعني هيطلع صوتها شديد تقولي ار كده بالظبط الرح. طب ازاي قفلت الصوت؟ فيبقى الفراغ الموجود هنا الفجوه التي يمر منها الصوت لازم في الفجوه دي. ازاي؟ اضغط بالجنبين في المخرج واسيب الوسطاني ايه بعيد بالشكل ده المخرج من الصوت. يبقى هيبقى ادي لسان هكذا ار الوسطاني الجزء الوسطاني يطلع منه الصوت الرحمن الرحيم. الجزء الوسطاني مش لازق لكن طرفي اللسان الموجود قدام ده كله لازق. يبقى الجزء الوسطاني بقى هو ده اللي بيطلع عشان يطلع منه ايه بيبقى الصوت فيه. اما لو قفلتي توسط هيطلع جرد. لو قفلتي بكل الجزء ده يعني الجزء ده الفراغ ما كانش موجود نتيجه اللسان مقعر كان هيبقى كده ار ار ضغطت الصرف قطعت اللسان. يبقى بضغط من طرفي طرف اللسان من الجوانب الضغط بيكون من الجوانب وهنا زي الضغط بتاعه الايه الضاد بيكون منين؟ ورا. هنا الضغط في الراء بيكون من جانب احنا بنقول من حافه اللسان اه هيقول لك بقى دلوقتي ايه من ظهر اللسان طرف ظهر اللسان اضغطي الجنبين اللي انا بقول لك فوق النون طرف اللسان اضغطي الجنبين وسيبي وقت وفي زي بالظبط كده هو نتيجه اللي هو التقاعد بيبقى فيه وقت فيه ايه الجزء الفرجه دي عشان يخرج منها الايه الصوت. يبقى تقولي فيها توسط الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. يبقى هنا عرفنا النقطه دي مهمه جدا، شكل لسان ازاي في المفخم. اصل بعض بيسال بالنسبه للمفخم، طب اعمل ايه افخم ازاي؟ بتقول بعض ان تقول ايه غفور الرحيم، تقول كده غفور الرحيم غفور الرحيم غفور الرحيم غفور، لسانها كده قول غفور الرحيم غفور الرحيم غفور الرحيم. طب لكن الطرف اللساني الموجود في الراء المرققه والراء المفخمه ايه، واحد ولا لا؟ المخرج واحد، لكن شكل اللسان اصبح في المفخم والمرقق. قلت لك اللسان بقى فيه ايه؟ تقعر، وبعدين بقى سادر الجزء الاخير اللي عند الايه؟ اللي عند الحلق، فاصبح اللسان كانه من ورا من الخلف ايه؟ ده بيدي عالي شويه قليلا، ومن قدام زي قلت لك في الاثنين موجوده الفرجه اللي هي عشان الضغط من الجنبين، والفرجه دي موجوده عشان يجري ايه؟ صوت الحرف. يبقى ده يصاحب اللي هي الحرف. ما هي صفاته؟ صفات الراء. صفات الراء، الراء ده هنتكلم فيه كتير، امتى يفخم وامتى يرقق، وامتى يبقى مفخم دائما وامتى مرقق دائما، وامتى يبقى المفخم اولى، وامتى متى يكون المرقق اولى. يعني في كلام كتير في حرف الراء، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الاتقان في قراءه القران. صفات حرف الراء، شايفين منظر الراء دي؟ الراء دي مفخمه ولا مرققه يا بنات اللي قدامنا الصوره؟ مفخمه. ليه؟ لان سدت، ايوه لانها شوفي تقعر اللسان، مع ان طرف اللسان المخرج واحد فوق الايه؟ النون، لكن حركه التقعر وارتفاع اللسان بالشكل ده بيديكي الراء اللي هي را را ار ار ار ار ار. صفاته الجهر، ماذا يعني الجهر؟ حبس النفس عند النطق بالحرف. يعني لما اجي اقول مثلا ألف لام ميم راء، شوفي كده حط إيدي كده أمامك كده وقولي ألف لام ميم راء، اقرأي كده الراء، اقرأي الراء كده، قولي مثلا إيه ألف لام ميم راء، اقرأي ألف لام ميم راء. سورة ألف لام ميم راء دي بداية إيه بنات؟ راء. إزاي؟ ضعي كده أمام الألف، هي الألف فيها جريان نفس، فيها جريان نفس يا بنات الألف. طيب ألف لام فيها جريان نفس، طيب فيها لا الميم فيها جريان نفس والراء، يعني لما تيجي تقرأي الكلمة دي كل الأحرف دي كلها ولا واحد في الأحرف دي يبقى فيه جريان نفس. بتقولش ألف لا ألف لا لا لا، قراءة الخطأ لأن ما فيهاش جريان النفس. إزاي تجيب بقى الراء في ألف لا ميم راء؟ إزاي نجيب اللي هي كيف نقرأ هذه الكلمة الحروف المغطاة على بعضها؟ من يقرأها صحيحا؟ ألف لا امسك كده الراء، قولي وحطي ايدك فاهم ايدك امام فاهم، لا قولي في الراء، انا عايزه في الراء، حطي ايدك امام فاهم كده واقراي الراء اللي انت قراتيها راء، حطي ايدك امامك، لا مش تحت بقك يا بنتي، امامك يا حبيبتي امامك فاهم، امام ايدك امام فاهم فيها، انا بقول لها حطي يدك امام فاهم، بتحط ايدها يا اما فوق يا اما تحت، لكن بقولك امام الفاء عشان تشعري بالنفس بيجري ولا لا في ايه، في نفس بيجري يا شيخه، ده انا قاعده هنا حاسه بالهواء واصلني، ده انا بردت يا بنتي الله يرضى عليكي. شوفي را، شايفين صوتي؟ شايفين صوتي خطا، را الراء اللي اخرها هاء دي ده فيها نفس فيها هواء خطا، هي را را را را را، لكن را را هواء. حد يقرأها لي تاني بدون جريان النفس فيها؟ مين يجيبها لي قراءة الراء؟ اتفضلي. لا يعني هي لخبطت في اللام، قالت لا قافله زورها، قافله المقفله الحلق، هاتي افتحي يا بنت اللام. را را لا يمكن تجري فيها نفس. لو لقيتي عندك الراء فيها عكس الصفه هي الجهر، انحباس النفس عند النطق بالحرف، عشان كده صفه قوه، لكن لما بتقوليها را خليتيها يعني فيها ايه صفه ايه؟ ضعف جريان النفس فيها، فيها صفه ضعف. ايوه لا على الباب، حد من على الباب يقول لي كده، يقول لي كده رأي. أحسنتي. را را را را. انتبه ما تكونش إحساسك إن آخرها حاجة زي الهاء. لو كان صوت الهاء ده آخرها را را دي، أعرفي إن فيها جرايا النفس، وهي حرف جهر، انحباس النفس عند النطق بالحرف. هنقول برضو، هنجيب اللي هي واحنا بنقرأ كده، هنجيب أمثلة من القرآن كما قلنا في المثال اللي جاي كده، تعالوا نسمعه كده وهو بيقرأ. وما أنزل على إبراهيم، شوف الراء هنا المفخمة. طيب تعالوا نقرأ كده، شوف الراء المفتوحة والراء المشددة. ها، قل آمنا بالله وما حد يقولها لي الآية دي من بدايتها كده. قل آمنا كما قرأها، تظبطين اللام الساكنة بتوسطها، وجيبين القاف، القاف مضمومة تديها درجة تفخيمها، ما تقوليش قل، هي قل، قل، واللام فيها توسط، حرف ساكن. افصلي بين اللام والهمز فقوله قل آمنا. آمنا ازاي اقرأ وافصل بين الحروف؟ آمنا مش آمنا. الاخوات اللي بيقرأوا، معظم الاخوات اللي بيقرأوا عليا ما عندهم غنن، فيش غنن ابدا، مع ان الغنة صفات قوة. المغنة المفروض تديها زمانها ايه؟ حركتين. بعد الغنة في مد، اين زمن المد؟ يعني انت لما تيجي تقرأي قل آمنا، لا جبت غنة ولا جبت مد. ازاي اقرا الايه لحد قوله سبحانه وتعالى قل قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم؟ ازاي اقراها؟ حد يقراها لي صحيحا. ايمان اقراها لي صحيح حبيبتي. احسنتي. ابرا را را، لسانك فين؟ مفخمه. لسانك ايه؟ مقعر. الجزء اللي الامامي ده فيه فجوه كده عشان يخرج منه الصوت، يبقى فيه ايه؟ باين واضح صوت صفه الحرف، الحرف. يبقى ازاي نقراها يا سحر؟ لا خطا، انا ما قلتش كل، كل غير قل، كل من الاكل، قل من القول، ميزي بين الاحرف. ها، قل آ. افصلي يا بنتي، ما تقوليش قل آ، قل آ وسطا. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. أيوة، يبقى إب را دي. طيب وقوله ربي سبحانه وتعالى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم من را، هنا راء مفتوحة، لا نفرق، خير بالك، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. خلي بالك إن الآية دي، لأن فيها، لأن الراء هنا عليها شدة، وما هنا لا نفرق، لا نفرق. ازاي يقراها؟ حد يقراها لي هنا؟ حد يقراها لي؟ اتفضلي. ماشي، حد ما قراش؟ اه، لا نفرق بين، خلي بالكم يا بنات، مش لا، شايفه الصوت؟ لا، في الخطا هنا ايه؟ قفله، لان احنا بنهتم دلوقتي بالقراءه اللي هي الناحيه الفنيه في القراءه، لكن خلي بالك الحرف مفتوح، افتحيه صح. يبقى لا غير الله، لا هو لا نو فرقوا. يلا قوليها، لا نفرق بين، هي قرأت نفرقوا، هي دي قاف ولا كاف؟ دي قاف، مش احنا خدنا القاف؟ طب اقرأيها. لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. احسنتي. حد سهام قوليها لي. لا نفرق بين. لا نفرق. لا افتحي اللام برضو. لا نفرق بين. ادي زمن التوسط يا بنتي في الراء. لا نفرق بين. نفرق. نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. اسماء قولي لي كده الايه دي حبيبتي. علي صوتك. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وانتي بتقرأيها يا بنتي. حد تاني هنا. ثم أعلنت لهم وأسرى. هنا أسررت. كان فيها كام راء؟ فيها كام راء يا بنات؟ والاثنين ايه هبة؟ مفخمين. وفاطمة. وأسررت لهم إسرارا. را را را را. فاطمة اقرأيها لي. يلا. الغنة من الخيشوم. ما تجيبيش صوت الغنة من تأمن أسفل. ثم إني أعلنت لهم وأسررت. افصلي بين السين والراء. أسررت لهم إسرارا. افصلي بين المخارج. إسرارا. وأسررت تاني. وأسررت لهم إسرارا. تعالوا نقرأ كده الآية دي. اقرأيها طيب همت. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أنا كده. أنت قلت إسرارا لكن مش ما عملتيش الحركة اللي نقولك عليها. إسرارا. لسانك هنا يتقعر وبعدين يضيق المخرج اللي ملحل. هكذا. طيب يبقى أول صفة. نعم أيوة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بصي غفارا. دي بقى يور. دي خطأ. هي يور لأنها الراء هنا مفخمة. لكن لما أقول يرسل يور يبقى كده جدا صحيحة. أبدا. إزاي يا إيمان تقولي لي يرسل؟ سمعيني صوت. سمعيني صوت الراء. يبقى يرسل يا بنات. ضم الياء الاول وهاتي مخرج الياء. الياء دي ماديه ولا الياء دي من وسط السن مع الحزن الحنك الاعلى؟ يبقى المفروض ان انا اعلى اقراها ازاي؟ اليو التي من وسط اللسان مع الحنك الاعلى كيف تقرا؟ لا قراتها غلط. مش معانا كانت خالص. قالت يرسل. يور اقراي لي كلمه. وانت بتقراي يرسل دي خطا مش يور. هو ده اللي انا بعيد وازيد فيه ان الراء المفخمه يور. يور الرأي الياء يقيقة رقيقة والراء مفخمة والسين رقيقة واللام رقيقة. هقوليها يا منى. يرسل السماء عليكم مدرارا. مدرارا. طب اقرأي لي. بصي اقرأي لي يا مديحة. هاتي لي آية فيها الراء. القمر. اهي دي بقى قالت ما طبقتش اللي انا قلته. قالت رحمه. قوليها تاني. يبقى مير ولا ايه ولا مين مكسوره لكن راء مفخمه تبقى ميرا. ايوه خلي بالك من ان دي نون فقط دي مش جزء ما فيش جزء خيشومي ابدا. انه انه مش ان انه الجزء انه مش ان دي دي غنه فخامه يا مديحه خلي بالكوا يا بنات ان دي غنه مفخمه يا بنات ان هي ان انه دي نون مظهره يا بنتي انه صوتك هناك يقرع مخرج النون ما ترفعش اقصى لسانك ما تقوليش ان ما تقوليش ان دي غنه مفخمه هي انه انه لسانك مبسوط راح عند النون. ايوه انا عايزه رأى يلا طيب صفاته يا بنات صفاته التوسط يعني ايه التوسط صفات من صفات هذا الحرف يعني لا هو شده ولا هو ايه رخو يعني صوت جريان الحرف فيه ايه فيه توسط يعني وانا بقرا الحرف شوفي مثلا ايه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما تقوليش تفرقوا بعض البنات بتيجي تقرا تقول لك تفرقوا تفرقوا خطا لازم تديني في الراء دي توسط جريان صوت الحرف يعني زي ايه كده ما تقراها لي كده. ايوه حبيبتي اه المعلمه دي ايوه يلا ايوه اقول ربي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا لا مش طا خلي بالكم يا بنات مش واعتص طا طا طا واعتصموا وخلي بالكم يا بنات من مو واعتصموا مو مو اتمام الضمه واعتصموا واعتصموا الضمه اتمام الضمه غير صحيح يبقى ولا تفرقوا ولا تفرقوا كأنك بتدي الراء مرتين راء مرتين فعلا وبين جدا التوسط في الساكنة ومفخمتين الاثنين لأنها مفتوحة ولا تفرقوا ولا تفرقوا. طيب تعالوا نسمعها يا بنات ونقول الآية دي ازاي نقرأها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الأخوات اللي كانوا بيقرأوا النهاردة مدياناته ضعف على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أكرر مرة ثانية لما بعضكم بيقرأ كلمة يبين الله لكم آياته بتقولها آياته لأنها مستعجلة على الكسر خطأ هي بتستعجل على الكسر خلصي يا بنتي الفتحة فوق يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون تهتدون مش تهتدون ازاي اقرأ الكلمة دي من اول خلي بالكم هو يمكن احنا لما قرأ ولا تفرقوا انا قلت بعدها واذكروا وليست واذكروا بعضكم بيقرأها كده واذكروا رو ازاي يا شيماء عبد شيماء ناصر طب يلا نقرأ مع بعضنا الآية دي يا بنات من أول واعتصموا مو واعتصموا فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أتمنى تقرأوا كلكم كده، أتمنى الحروف تبقى حروف كده كأنك بتفصصي لؤلؤ. حروف القرآن دي يا بنات كل حرف له حقه ومستحقه. إزاي الحرف تقرأيه مفتوح ولا مكسور ولا مضموم ولا ساكن؟ إزاي تقرأي الحرف إذا كان شديد ولا الحرف ده فيه عكس الصفات، عكس صفة الشدة، ولا فيه توسط، ولا فيه همس، ولا فيه جريان نفس، ولا لا يجري فيه النفس؟ طيب إنها شوفي قلتوا، انتوا قلتوا انا ما كملتش. انها ايه؟ انها ترمي ولا ترمي؟ حد يقرا لي الايه دي؟ يلا حبيبتي اتفضلي. لا مش خلي بالك، مش انها ها، لو قلتي هانم هتقولي ايه؟ ها. لا إيه، مش انها، إنها إنها إنها ترمي بشرر كالقصر. أحسنتي، لأن الوقت هنا برضو هنسمعها يا بنات ونرجع نقولها مع بعضنا سويا في صفة اللي هي صفتها التوسط، توسط جريان الصوت، لا شدة، لا شدة يبقى أر ولا رخوة، أر هو أر بإيه؟ توسط. يلا. إنها ترمي بشرر كالقصر. هو طبعا عنده راحة الراء، كالقصر لأنها راء. أنا أخذ بعد كده برضو صفات، بقيت صفات حرف الراء في كتير، كلام كتير في حرف الراء. هو حرف فيه انفتاح. ماذا يعني الانفتاح؟ تجافي جملة، جملة اللسان، خلي بالك تجافي جملة، ما بقولش بنقول تجافي جملة اللسان، لأن لما يجي الحرف يبقى مفخم بنقول الجزء اللي بيحصل فيه تقاعد، وبعدين بيبقى بيروح ايه، يسد اللي هو كأنه بيضيق المكان اللي فيه ايه، الحلق. فبنقول تجافي جملة اللسان اللي هو اللون البني اللي باين ده الواسع بين اللسان وبين سقف الحنك، هو ده الانفتاح. تجافي جملة اللسان عن الحنك الأعلى. يعني الأسئلة دي كل بنت منكم إن شاء الله بإذن الله معلمتها تسألها فيها، وأنا هسأل المعلمة ماذا يعني الانفتاح، ماذا يعني الصفات اللي احنا ذكرناها دي إن شاء الله. يبقى تجافي جملة الاستجافي جملة اللسان عن الحنك الأعلى فلا ينحصر الصوت بينهما. يعني زي إيه مثلا؟ زي الطاء. طاء في الطاء صوته فين؟ ماشي فين؟ في قريب جدا من سقف الحنك، وجزء كبير ما عمل فيه اطباق، ما لازق في سقف الحنك. طاء. شوفي الرسمه ورايا، شايفين الطاء رسمه ورايا، والخط الازرق اللي باين فيه الصوت ايه شكله ايه جدا. لا عشان كده بنقول ده حرف مطبق عكس الانفتاح، مطبق يعني الصوت واصل فين عن سقف الحنك. واما فلا ينحصر الصوت بك، ولتكن منكم امه. احنا يعني هنجيب برضو صفات اخرى عشان في بقيه الاخطاء الكثير. ماذا هو الصفات؟ ما هي لقب هذا الحرف؟ حرف الراء، حرف الراء، حرف النون. صفات اسم تسمى حروف ايه؟ بينيه، وتسمى حروف او بينيه او توسط، وتسمى زلقيه ولا لا يا بنات؟ بالظبط كده، لخروجها من زلق اللسان. يعني شوفي أر طرف اللسان، زي ما قلت لكم طرف اللسان مع ما يحازيه من ايه؟ من الثنايا. نعم. يبقى وانا بقول حنان، قولي لي مثلا قول ربي سبحانه وتعالى: واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اقرأها لي يا حنان. هي لحظة احنا بنمسك، انا مش هديكوا حرف واسيب الحروف التانية، وهي بتقرأ وام كده صح؟ هي قرأت الواو صح ولا ايه يا سهيرة؟ قرأت الواو صح؟ ارفعي راسك وسمعيني الخطأ فين. نعم ما فتحتش، قالت وآ وآ وآ. في فرق بين اني اقرأ وأما وأما وبين وأما وآ آ آ آ، الحرف المفتوح كده وأما وأما. يبقى وانا بقرأ وأما الذين، اقرأيها مرة ثانية يا حنان بقراءة صحيحة. وآ يا بنتي وآ، مش وآ آ آ آ آ آ. بقول أمل، بقول أحمد، بقول أيمن يا بنت، مش آ آ آ باعتدال، بفتح الهمزة باعتدال، لا برصا ولا سواد، لا هي آ خطأ ولا هي آ خطأ، هي آ آ باعتدال. آ زي بالضبط ما بقول أماني، أحمد، أكمل، أيمن، باعتدال اقرأي باعتدال. قوليها تاني. الباء فيها قلقلة. را ففي، خلي بالك المد بقى لما يجي يقرأ المد، المد فيه ايه؟ ففي رحمة الله هم فيها خالدون. شوفي المد في رحمة الله في لفظ الجلالة، وهم في فيها لمدين، هم فيها فيها في بعدها ياء والهاء بعدها ألف، يبقى ازاي يا منى نقرأها أو منى أو اللي بعدك؟ ففي رحمة الله هم فيها أحسنتي. يبقى تعالوا نقرأ الآية كده، وأما الذين بيضت قلقل في قلقلة في الباء يا بنات، وبينوا الضب بيضت بيضت. تعالوا نقولها سويا، نقرأها سويا. وأما الذين بيضت فيها سور، فيها سور مرفوعة. ازاي نقرأها في الغاشية؟ ازاي نقرأ فيها سور مرفوعة؟ لأن السين رقيقة، ما نقدرش نقول سور سو سو، خطأ، هي سو. سين ضمة رقيقة، يبقى سو كأنك بتقولي سوسو، بتقولي سو ورو، يبقى أقولها سورو. إزاي تفصلي الرأيين عن بعضهم من فخامتين؟ أيوة يا حبيبتي هالة، لا خلي بالك مش ها، ما تفتحيش قوي يا هالة، فيها وسطا. ما تقطعيش تقولي مر، ده يبقى اسم حصرمة. التلويد في الراء، الراء ما فيهاش حصرمة، ما فيهاش قطع صوت، يبقى إزاي تدي التوسط في الراء؟ وليها مرة ثانية طيب، حد من اللي على الباب يقول لي كده. ايوه ريهام، خلي بالك، مش خلي بالك يا بنتي، الله يرضى عليك، لما تقولي فيها انت كده بتنامي، بتبقي نمتي يعني، خلاص نمتي وخدتي اللي هي الغفله اللي قبل كده. المد هات الجهر اللي فيه. سورو سو رو رن. حن ايمان فيها سرر مرفوعة. يبقى الراء والراء والراء الثلاثة، يبقى فيها ايه؟ فيها سرر مرفوعة. طيب من صفاتها بقى، هي دي الصفة اللي احنا بقى نتكلم فيها، فيها مشكلة خاصة لما بيكون حرف الراء مشدد، يعني كلمة الرحمن الرحمن. شو بقول لك؟ خلي طرف لسانك الاثنين الجنبين لازقين في المخرج، وادي فراغ للصوت، ادي فراغ للصوت عشان يجري. يبقى وانا بقول هتجري الجري، هتجري ايه تكرارا، يبقى وانا بقراها بقول الرحمن، نفس بين الراء، الرحمن الرحمن. قولها لي. شكل الراء وانت بتقرايها حبستك كده، شفتك كده، يلا. ليها حبيبتي الرحمن، ما عشان كده جبتها. ما بتوصلش يعني، بتيجي عندك دلوقتي راء بقول فيها توسط، وعندك حرفين، فين توسط الحرف يا حبيبتي؟ الرحمن اكتر، اديني توسط اكتر. الرحمن دي فيها الاخطاء اللي احنا بنقولها بقى. البعض يقرأ الراء هكذا، شوفي بناتي ثلاث اخطاء للراء. البعض يقرأ الراء وبيقرأها كأنه بيقرأ هوا، الرحمن الرحمن، مفيش عنده مخرج لسانه، مفيش عنده طرف لسان بيوصل للمخرج، يقول زي ما قرأتها كده بنتنا، يقول الرحمن. دي خطأ. الخطأ الثاني اللي يقع فيها، طبعا في أخطاء كتير بس أنا بقول لكم بستعجل لكم لأن الأمر ده ورد دلوقتي، ورد دلوقتي، قالت الرحمن، يبقى ده الخطأ اللي هو إيه، بتقرأ الهوا إيه، الراء إيه، ملهاش مخرج، عي بالظبط كده، سميها راء عيمة، راء طرف لساني مش موجود في المخرج. الخطأ الثاني إن ممكن أقرأ الراء وأنا حط لساني كله في المخرج وسداه، تبقى الرحمن، عملت شدة. والقراءة الثالثة إنك تقرأ الراء إزاي، سايبة إيه، عاملة فيها إيه، سايبة، بقولك اللي هو بقولك الزيم الجنبين قوي في المخرج، وخلي الجزء الوسطاني إيه، مش قافل، مش قافل عشان يجري الصوت. يبقى زي ما أقولك كده الرحمن الرحمن. هنا الحرف ده في صفة مهمة جدا، صفة إيه؟ أيوة الرحمن. لا ادخلي، ادخلي تاني، لا ادخلي تاني في الراء، الرحمن. ايوه الرحمن، يا فيها تكريره، الرحمن علم القران، ايوه علم، عشان نشوف اللام عليها شده، علم القران، القر الراء هنا ايه؟ الاول ساكنه وبعدين مفتوحه، القران القران، لان الراء هنا معذره، الراء هنا ايه ساكنه، يبقى ساكنه وبعدها ايه مفتوحه، يبقى انت عندك ساكن وبعد مفتوح، يبقى ازاي تجيبي الساكن وبعد تجيبي المفتوح، ازاي تجيبي القران، القران. طيب يبقى هنا المقصود ان فيها صفه اسمها صفه ايه، تكرار، تكرير. المقصود بالتكرير ارتعاد رأس اللسان عند نطق الراء، ولكن هي صفة يقول العلماء صفة في الراء يجب التحرز منها بجعلها ارتعادة واحدة فقط وعدم المبالغة فيها، زي مثلا ما بنقرأ تظهر جدا جدا واضحة في الراءات الساكنة وفي الراء المشددة، لأنك زي ما بقولك إن أيوة قال أأقررتم أيوة. وأخذتم على ذلكم إصري، لا الراء وحشة مش إصري، ري الراء الرقيقة ما تبقاش كده، إصري، شايفة الرقيقة يا بنات، المفخمة، المفخمة را را را را، والمرققة ري قدير قدير، خبير خبير، إصري إصري إصري إصري ري ري. دي بقى المشكلة في كتير جدا من اللي بيقرأ الراء الرقيقة، بيقرأها هو هبة، هبة تجيبيلي حاجة راء رقيق كده، هبة هاتيلي آية فيها راء رقيقة. والله بما تعملون خبير. أحسنتي، والله بما تعملون خبير، إزاي تقرأيها؟ ها حد يقرأها لي؟ أيوة أيوة، والله على ما تعملون خبير. والله بما تعمل الله بما تعملون خبير. أحسنتي. في تاني مين يقولها لي؟ أيوة إيمان. والقمر وما. لا مش والقام والقا ما ما اللي هي انت رققتي قوي الميم. والقا ما ري طب ايه رايكم في سوره القمر يا بنات؟ تيجي نقول في سوره القمر دي؟ طب يلا قولوا سوره القمر. يلا مستقر دي بقى ما جاتش صح. ازاي نقول بقى المستقر؟ ازاي نقولها بقى صحيحه؟ ارفعي صوتك. ايوه قير قير وباء واللي بعدها مستا يبقى نفتح التاء وبعدين مستا يبقى لازم نفتح التاء. يلا يلا اللي بعدها اللي بعدها لقد جاء يا ام لا ايه مزدجر ولا مزدجر؟ ازاي اقرا مزدجر؟ ازاي اقراها يبقى رأى ايه؟ ازاي اقرا اللي فقط من مزدجر؟ يلا البنت بتاعتك كده يلا حبيبتي انت شوفي الرأى عندها وانا كاننا اتكلمنا في النهارده. يعني الحمد لله ان انا ظبطتها انها دلوقتي اتمز ده جار يبقى وكأنا اننا لقلنا جهر ولقلنا تبقين ولقلنا ونايمة بقى. شوفي من اسمها ايه بتقول كده وبتشاور كده تات نايمة اسكي بقى معايا هقوليها ازاي؟ فين الراء؟ اللي قدامها مزداجة جا مزداجة مزداجة جا عشان تيجي الراء مفخمة. يلا ربنا مزدجر مزدجر مزدجر مزدجر ادوا الفتحات حقها عشان تيجي الراء مفخمه تمام. يلا نقولها تاني ضحى. احسنتوا ادوا الفتحات حقها يا بنت عشان صحيحه. يلا يا ايمان ايوه احسنتي هاجر. ولقد جاء افتح الباء افتح الباء من الأنباء ما فيه مزدجر بعدها ايه بنات؟ حكمات بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نذر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. أحسنتم رعينا إلى الدعي جزاكم الله خير. طب تعالوا نرجع بقى نكمل بقى اللي هي الآيات أو الصفات هذا الحرف الأخطاء. قال لي ماذا يعني يعني اللام والراء وبتكرير جعل يعني وجعل في الراء صفة تكرير فهي صفة ذاتية لهذا الحرف بمعنى تكريرها يعني أمر موجود في هذا الحرف. يعني المفروض ان انت حتى لما تيجي تقرأ الراء هيبقى فيها تكرار ايه؟ عشان ما نبالغش حتى لا نبالغ في هذا الحرف. يقول الإمام والراء حرف قابل للتكرير ويظهر تكريره جليا إذا كان مشددا. الرحمن شوفي الرحمن لا تعرفي ليه عملت ايه؟ هو يقول لك ايه فيجب على القارئ ان يخفي تكريره ولا يظهره فمتى أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفا ومن المخفف حرفين. وقال والتكليف في الراء المشددة أظهر وأحوه إلى الإخفاء منه في المخففة. هذا كلام انتهى الإمام مكي. مثلا أنت بتتلقائي مثلا إيه في الـ في الـ بنجيب مثلا هتجيب مثلا حروف تانية حرف مشدد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن فوق النون وشارك مفعول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان في الأخطاء برضو. يقول العلامة الجعبري وطريق السلامة من هذا التكرير، خلي بالك ننجو من التكرير ده ازاي، أن يلصق اللافظ به رأس لساني بأعلى حنكي لصقا محكما مرة واحدة زي ما قلت لكم كده، هو بيلصقها بحيث إن هو إيه لا يرتعد منه لسان. وبقول لك ادي الفرجة اللي بقول لك عليها اللي هي في الشرح في الأول، هتيسر لك الأمر عشان يخرج الصوت يبقى فيه يسر. يبقى وانا بقول اعملي الفرجه دي اللي هو اللسان يبقى منقعر واخر اللسان هيبقى يعمل ايه يضيق مخرج الحلق، يبقى هتقولي ار ار ار هي مشدده ار ار ار فيها توسط في الاول ار ار يعني ما تقطعيش ما تقوليش ار لا قولي ار ار لذلك بقول هنا وبحيث تكون مرة واحدة، لأنه متى ارتعد طرف اللسان في كل مرة تولد عنه راء جديدة كما يقول كده. ولذلك لابد أن نتجنب هذا الأمر، هي صفة المفروض أنها إيه تتجنب هذه الصفة. وهنا في برضو من ضمن الأخطاء اللي برضو هنبالغ بقولك وقد يبالغ من الأخطاء، وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددة فيأتي بها محصرمة خطأ. قد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددة فيأتي بها محصرمة شبيهة بالطاء، يقول إيه يقول ال يقول مثلا إيه الأب ال مثلا وهي ساكنة كده الأب، المفروض تديها الأرض دي صعبة على فكرة يا بنات. إزاي تقرأي كلمة الأرض الأرض ادي الراء توسطها عشان تدي لك يسر شديد في قراءة الضاد الأرض الأرض الزمن بتاع الراء اللي بتدهولها بيسر لك قراءتها وقراءة الضاد اللي بعدها. ازاي تقرأي الأرض الأرض يبقى تقرأي الراء فيها توسط الراء فيها توسط وبعدين تجيب بعد كده الضاد اللي فيها الاستطالة. من يقرأ لي كلمة الأرض صحيح؟ ها من يقمين اللي قالها؟ طب ما أحسنتي بارك الله فيك حل. ويبقى هنا خلي بالك من الحصرمة، أنا عايزة أسمعها نسمع الآلي قل إن الموت الذي تفرون منه، تعالوا نسمعها يا بنات اللي قالت قل هي قل قل قل فتحية ولا لا قل نعم إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نقرأ الآية دي قل إن الموت الذي تفرون في رأين اثنين رأى يلا نقول الآية قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم نفس الكلام كل العلماء بيقولوا ان ليس معنى اخفاء التكرير واعدام التكرير بالكليه باعدام ارتعاد راس اللسان بالكليه، لان لا ذلك لا يحدث الا بالمبالغه الشديده في الصاق راس اللسان باللثه فينحصر الصوت بينهما بالكليه، وهذا الامر طبعا ايه غير صحيح في قراءه الراء. فصل بقى في الراءات، متى تفخم، ازاي اقراها مفخمه، ازاي اقراها مرققه. هنا ورقه الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت ان لم تكن من قبل حرف استعلى او ايه او كانت الكسره ليست اصلا. خلي بالك اخبر في البيتين دول يا بناتي ان الراء اذا كسرت رققت صوتها اهو ري ري وليست ري ليست ري ري كانك تقراي ري ري. لما واحده اسمها ريري بتقرا لها بتقولها ريري ازاي، بتقول لها يا ريري ولا تقولهاش يا ريري كده، بتقولها كده صعب شويه مش كده، لا بتقولها ايه بنتي ري ري، بتقولها ازاي وفاء، يبقى ري، يبقى انا المرقق ري. ولذلك انا وانا بقرا هذا قول ربي وامر اهلك بالصلاه والصبر، خلي بالك والصبر فينا ايش معنى دي يا سيده رقيقه، واصطبر عليها لا نسألك رزقا. تعالوا نقرأ الآية دي يا بنات لأن فيها الرأي الأولى المرققة فين؟ فين؟ الرأي الأولى مفخمة وأمر مر أهلك بالصلاة واصطبر رققة عليها لا نسألك رزقا، نقرأ رزق هكذا لا نسألك رزقا، شايفي رزقا وليست رزقا ري خطأ، لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا. تعالوا نقرأ الأديب ومر عشان نبين المفخم والمرقب، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. خطأ بعضكم قراءة خطأ أبدا أبدا، مع أن ما قبلها مكسور وهنقول وهنقول أحكامها، قرأها واصطبر بر بر، مع أن هي ساكنة وقبلها مكسور. سماء سحر واصطبر كيف تقرأيها؟ طب يلا نقرأ مرة ثانية صحيحة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى نرزق نار نار النون والراء بعدها مفخمة أو تقع في وسط الكلمة، قد تكون الراء في مكسورة في أول الكلمة زي كلمة إيه رزقا، كيف تقرأ رزقا، أو تكون أو تكون في وسط الكلمة في وسط الكلمة يعني زي كلمة إيه ها كلمة ذرية دي بقى اللي مش عايز أقول لكم كثيرات من البنات بيقرأوها خطأ، تقول لك ذرية ذر ذر ذر ايوه اقرأي الآية دي ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، اقرأيها يا مجد هي ما بتجيش زمن الياء عندك اثنين راء ما عليها راء. خلي بالكم يا بنات الحرف المشدد حرفين والياء حرفين، ازاي اقرأ كلمة ذرية بعضها من بعض ازاي هبة لا انا ما سمعتش الذال، هي قلقتها ايه بقى يا بنات قالت ذر، هي بتقرأها كده على طول بتقول ذر، يبقى كده الراء ايه فخمت وهي مفخمة هي بتقرأها كده. يلا هبة ادي فرصة للراء زمن ذرية بعضها البعض. يلا نادي اقرأيها تاني قف من الدور من الدور الراء فوق، يعني خلي بالك المخرج في المرقق او المفخم واحد في الطرف اللسان يعني بس شكل لسان مختلف. ولا الاء ذر ضم الذال ذرية بعضها بعضها ها ها فتحية فتحية لا لا أنا ذري ذر ذر خطأ هي ليست ذر هي أي أسماء ارفع صوت الذال أي أي أخرية تانية يا بنتي الله يصبر ذرية بعضها من بعض اللي جنبها لابسة بني أنت أنت أنت أنت الوحيدة لابسة بني لا هو ده اللي بقول عليها بقى متذر ذر لأنها مشددة فهو قالك انتبه لأن في المشدد ممكن تتكرر منك وتبقى فيها تكرير كتير إزاي تقرأيها ذرية علي صوتك يا بنتي أيوة تفضلي ذرية لا لسان أنت بقى لسانك مش وصل عند الراء خلي ده اللي بسمعها يا بنات الراء اللي هي إيه العايمة ذر ذر دي راء عايمة مش وصل عند المخرج ذرية بعضها من بعضها ها ها بعضها من بعض أمة الله لا ذر ذر ذر ذر الذر رقيقة والراء رقيقة يا بنتي الراء دي الكلمة الذرية يا بناتها أنا فصص لكم الكلمة حلل لكم الكلمة كلمة ذرية ذر رقيقة تبقى ذو الراء ذو الراء رقيقة تبقى ذر رجع لسانك في الراء الأولى ذر ذر ذر والراء الثانية برضو مكسورة الأولى ساكنة والثانية مكسورة برضو رقيقة قبل ما ننهي الدرس أنا عايزة أسمع يا بنات نجلاء قولي لي كلمة ذرية بعضها من بعض أنت حبيبتي أيوة نعم نعم بعضها من بعض هند هند أطفال ادي الراء وصلي الراء لمخرج الراء وصلي لساك لمخرج الراء ارفعي صوتك على الراء يا بنتي فيها جهر مروى عبد الرحمن لا دي فخمتي بعد ده كله فخمتي الراء هبه قاسم ارفع صوت الراء يا ولاد ايوه ايما لا قفلت بعد ده كله حسرمه جابت حسرمه ذري ذر طويلة ذري شوفي يا بنات اسمها كده ذري اسم كانها اتنين ذرية ذرية كانهم اتنين رائين مفصلين عن بعض الأولى ساكنة رقيقة والتانية مكسورة رقيقة ازاي تجيبي كلمة ذرية مفصولة عن بعضها كده ضحى لا لا ما تكرريش يا ضحى ذر يا بنت ضمي قولي ذر ذر رجعي شبابك في الراء تفضلي ذرية أحسنتي. بعضها من بعض أحسنتي حد يجيبها لي تصدق ذرية من بعضها من بعض بس ندي الغنى مين حد من بناتنا يقول يلا يا بنات هاي تفضلي ذرية يا بنتي ذر راء رقيقة بس انت عندك خنخنة شديدة جدا كلها من اول ذو من اول ذو ذو ذرية قولي الراء ذرية ليه قولي انت يا ذرية طلعت الياء من مناخيرك ليه يا بنت ليه كتمت الياء مدام تكتم الياء اعرف انها طلع من انفك يا بنت ايوه ليلى ارفعي صوتك يا بنتي على ذرية تعالوا نقولها كلها كلنا مع بعضنا يا بنات. ذرية بعضها من بعض، قولوها ذرية بعضها من بعض. تاني ذرية بعضها من بعض. تالت ذرية جزاكم الله خيرا. الحديث لسه الحديث متصل في امور كثيره جدا تتعلق بحرف الراء. اسال ربي ان يرزقنا علما نافعا وان يختم لنا جميعا بالصالحات. جزاكم الله خيرا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.